أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الوزع. وقبل الدخول في البحث في هذه المسألة نقول أنه لا شك ولا ريب في وجود علاقة وارتباط خاص بين الألفاظ والمعاني، هذا مما لا كلام فيه. ونظرا إلى هذا الارتباط الخاص والعلاقة الخاصة، يتبادر معنى خاص من لفظ مخصوص عند العالم باللغة. ولهذا قال الأصوليون: التبادر علامة الحقيقة، تبادر معنى من اللفظ علامة الحقيقة. هذا مما لا خلاف فيه. في جميع اللغات الأمر هكذا، حينما يسمع الإنسان لفظا يفهم من معنى خاص. هذا من باب المقدمة، كالمدخل كالباب للدخول في مسألة الوصف. وإنما الكلام والخلاف فيما هو سبب هذه العلاقة، سبب هذا الارتباط الخاص بين اللفظ والمعاني، بين الألفاظ والمعاني. ما هو السبب؟ لماذا يتبادر من اللفظ معنى خاص؟ ما هو السبب التبادر؟ الخلاف في السبب، فيقع الكلام في الوزع من جهات. الجهة الأولى، هل هذه العلاقة كما ذكرنا دلالة الألفاظ على المعاني نظرا إلى وجود العلاقة بينهما، هل هذه العلاقة وهذه الدلالة ذاتية أو بجعل من جائز بوضع من وعظ؟ هنا احتمالان. ونذكر مجمل الجهات قبل التفصيل. هذه الجهة الأولى، بعد البحث في هذه الجهة الأولى، إما نثبت أن العلاقة ذاتية أو نثبت أن العلاقة وضعية جعلية، وعلى الثاني أي على فرض أن العلاقة بين اللفظ والمعنى جعلية وضعية، يقع الكلام في من أوجد هذه العلاقة، من هو الواضع، من هو واجب أو موجد هذه العلاقة، هل هو الله أو البشر؟ بعد البحث عن هذه الجهة وإثبات أن الواضع هو البشر ليس الواضع هو الله، يقع البحث ثالثة عن حقيقة الوضع. ما هي حقيقة الوضع التي أوجدها الإنسان؟ ثم الجهة الرابعة الأخيرة بعد معرفة حقيقة الوضع، يقع الكلام في أقسام الوضع إمكانا ووقوعا. هذا هو ترتيب البحث، وهذه هي الجهات المتصورة في هذه المسألة. أما الكلام في الجهة الأولى ففيها احتمالان، وبعبارة أخرى ففيها اتجاهان رئيسيان، الاتجاه الأول أن دلالة الألفاظ على المعاني الذاتية، الاتجاه الثاني أن دلالة الألفاظ على المعاني جعلية ووضعية. هل الصحيح هو الاحتمال الأول أو الصحيح هو الاحتمال الثاني؟ ولا يخفى أن الاحتمال الأول أي الاتجاه الأول باطل، وبطلانه واضح لا يحتاج إلى البيان، ومع ذلك نستدل على بطلانه بالقياس الاستثنائي. فنقول لو كانت هذه العلاقة أي دلالة اللفظ، سبب دلالة اللفظ، لو كانت دلالة اللفظ على المعاني مستندة إلى العلاقة الذاتية، لكان تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى إما على مستوى العلة التام أو على مستوى الاختزال، كان مقتضيا. والتالي بكلا قسمي باطل، فالمقدم وهي كون الدلالة لفظ على المعنى مستندة إلى العلاقة الذاتية أيضا باطل. هذا هو القياس الاستدلالي. والاستدلال بالقياس الاستثنائي إنما يتم بعد فرض ثبوت أمرين. الأمر الأول الملازمة بين المقدم والتالي، كقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، الملازمة بين كون الشيء إنسانا وحيوانا صارت. وعلى هذا الفرض رفع التالي ينتج رفع المقدم، لكنه ليس بحيوان فينتج ليس بإنسان. فالعمدة في القياس الاستثنائي ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو بطلان التالي بأن يكون التالي باطلا، هذا هو الأمر الثاني. والملازمة بين المقدم والتالي في هذا القياس الاستثنائي ثابتة، إذ لو كانت دلالة الألفاظ على المعاني مستندة إلى العلاقة الذاتية لكانت تلك العلاقة إما على مستوى العلة التامة وإما على مستوى الاقتضاء، لا يخلو عن أحد الأمرين. فالملازمة بين المقدم والتالي ثابتة، وأما بطلان التالي لو كانت تلك العلاقة على مستوى العلة التامة هذا باطل، إما على مستوى العلة التامة هذا الشق من التالي باطل. لا تكون هذه العلاقة على مستوى العلة التامة. لماذا؟ إذ لو كانت هذه العلاقة على مستوى العلة التامة لانتفى الجهل باللغات نهائيا. لو كان هكذا لماذا؟ لأن العلة التامة لا تنفد عن المعلوم، لا تنفد عن المعلوم، كطلوع الشمس إلا تامة لوجود النهار أو لزياء العالم، هل تنفد ينفد أحدهم عن الآخر؟ لا. فلو كانت دلالة اللفظ على المعنى مستندة إلى هذه العلاقة التي إلا تامة للدلالة اللفظ على المعنى، فحينئذ هذه العلة موجود في كل لفظ، فالدلالة موجود في كل لفظ، الدلالة موجود دلالة اللفظ على المعنى، وبالنسبة إلى كل شخص موجود، فلازم ذلك أن لم يبقى هنا جهل أصلا. ولازم هذا الاحتمال هو غلق أبواب المعاهد اللغة العربية الإنجليزية والفرنسية. إذ كل شخص يعلم معنى اللفظ، إذ الدلالة إلا تامة معنى اللفظ، سواء كان اللفظ من اللغة العربية أو الفارسية أو الإنجليزية. وهذا باطل بالوجدان والضرورة. هل الإنسان هكذا؟ لا. فهذا باطل بالإجدان والضرورة، فالمقدم أي كون العلاقة ذاتية وكون الدلالة مستندة إلى العلاقة الذاتية أيضا باطل، إذ بطلان التالي ينتج بطلان المقدم. هذا في القسم الأول من التالي. وأما في القسم الثاني من التالي، إذا كانت علة العلاقة على مستوى الاقتداء لا على مستوى علة تامة، على مستوى المقتدي، فرق بين المقتدي وبين علة تامة. الفرق أن العلة التامة ما كان المقتدي موجود والمانع مفقود، هذا هو العلة التامة. والمقتدي يجتمع مع وجود المانع، إذا كان مقتدي لشيء موجود مع وجود المانع لا يؤثر في تحقق الشيء لوجود المانع. ثم في محل الكلام أن هذه العلاقة التي تستند إليها دلالة اللفظ مقتضية لدلالة اللفظ، ليست إلا تامة. إذا قررنا هكذا مقتضية لدلالة اللفظ، هذا الاحتمال وإن كان معقولا ومتصورا في مقام الثبوت، ولكن ليس لنا دليل على هذا الاحتمال في مقام الإثبات. ليس لنا دليل في مقام الإثبات، بل هذا الاحتمال أيضا باطل، والدليل على بطلانه أن مجرد العين بالمناسبة بين اللفظ والمعنى لا يكفي في إحداث صفة الدلالة، لا يكفي في الدلالة في اللفظ على المعنى ما لم يكن هنا وضع ومقتضى الضرورة والوجدان أن الدلالة اللفظ على المعنى تابعة للوضع، سواء كانت هنا مناسبة ذاتية علاقة ذاتية أو لم تكن هنا بينهما علاقة ذاتية. إذا تحقق الوضع أي وضع لفظ للمعنى تحققت الدلالة، دلالة ذلك اللفظ على المعنى، سواء علم الناس بالمناسبة بينهما أو لم يعلم بالمناسبة بينهما. فحاصل الكلام هذا الاحتمال يكون باطلا، مضافا الى ان هذا الاحتمال اذا كانت الوضع الواضح تابع للعلاقه الذاتيه اقبل. هنا احتمال اخر وهذا الاحتمال توجيه لكون دلالة اللفظ على المعنى مستند إلى العلاقة الذاتية، بمعنى أن وضع الواضع اللفظ للمعنى يجب أن يكون للمناسبة، يجب أن يكون تبقى العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، هذا هو المراد من كون دلالة اللفظ مستندة إلى العلاقة الذاتية، هذا هو المراد. وهذا التوجيه أيضا ليس في محله، إذ لازم هذا التوجيه أن الواضع حينما يضع لفظ بالمعنى لابد أن يعلم تلك العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى قبل الوضع مسبقا، فيجب أن يكون الواضع هو اللفظ، إذ لا يعلم العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى إلا الله تعالى، يرجى إلى أن يكون الواضع هو الله تعالى. ويأتي بطلان هذا الاحتمال كون الواضع هو الله تعالى مضافا إلى أنه لو كان الواضع هو الله تعالى لم يدل دليل لنا في مقام الإثبات بأن الله تعالى وضع الألفاظ لمعانيها طبقا للعلائق الذاتية والمناسبات الذاتية، ليس هناك دليل. فهذا الاتجاه الأول أي كون دلالة الألفاظ مستندة إلى العلائق الذاتية والمناسبات الذاتية، هذا الاحتمال وهذا الاتجاه باقي لا يرجع إلى محصل صحيح، فيقع الكلام في الاتجاه الثاني في الاحتمال الثاني، أي في أن دلالة اللفظ على المعنى جعلية وضعية. ثم كما ذكرنا في الترتيب الإجمالي يقع الكلام في من هو الواضع والجاعل على هذا الفرق، من الواضع ومن الجاعل على هذا الفرق. الحمد لله. الله.